الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان يا رب إلا على الآثمين الظالمين المعاندين المحاربين لمحمد سيد المرسلين ولكتابك الكريم. وأشهد أنك واحد لا من قلة وموجود لا من علة، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. وأشهد أن السيد الجليل الوفي الكبير رسولك محمد صلى الله عليه وسلم، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأمان بالنعيم السرمدي، صلوا عليه وارفعوا أصواتكم يغفر لكم في يومكم قبل الغد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك، شوف ربنا بيوصفهم أهو، يشير عليهم بيقول إيه، أولئك هم الصادقون. طيب انت وصفت الأنصار بإيه يا رب؟ ها؟ والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك بشوره فأولئك هم المفلحون. متوحد. يبقى من اللي وصف الأنصار بالمفلحين؟ الله. ربنا بيقول إيه، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب تقوم تخبط ركعتين وتروح، ولكن البر، البر اسم جامع لكل خير. وإيه البر يا رب؟ تعريف الله للبر إيه؟ الإيمان. إيه بقى؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. من هم دول اللي ربنا عايزهم؟ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المفلحون. أسمع كلمة التوحيد. يبقى البر مش ركعتين بتخبطهم وتروح تعمل اللي على مزاجك واللي في دماغك وتشبع شهواتك ورغباتك. طب أنا عايز أقول لك حاجة بعد ما توحد الله. أي والله، الإمام ابن القيم في كتاب الروح بيقول، قال الحافظ أبو محمد، كان الحافظ أبو محمد يروي لنا أو روى لنا عن سليمان بن نعيم أنه كان يصلي على النبي كثيرا صلى الله عليه وسلم، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لما بنصلي ونسلم عليك تجيبنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في واحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. صل عليه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإيمان بالغيب، القبر واليوم الآخر والحساب وما قاله رسول الله في هذا الباب، لابد أن يبقى عندنا إيمان يقيني. بعض الناس يقول لك القبر وأنا بعد عليه، يقول لك عذاب القبر ما هو تشوى التراب قدامك. هل الله قال لك أنت مؤهل، أنت مؤهل لترى أحداث عالم البرزخ. ما توحد الله لما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. وبشايفه بيموت قدامك ويندفن قدامك الشهيد، تقول حي فين؟ وقال أحياء عندكم ولا عند الله؟ يبقى أنت بتقيس على أي ما، بأي مقياس، بأي مقياس تقيس، وبأي عقل وبأي منطق وبأي فكر وبأي قلب تشهد؟ قال الله عند ربهم ولم يقل عندكم، والله عز وجل له طلاقة القدرة. الله سبحان الله، المؤمن لما بيموت سبحان الله لما تأتيه الملائكة بأكفان من الجنة وحنوط من الجنة وسبحان الله وتبشره بالجنة ويستقبله ويشيعه في كل سماء مقربوها، ما توحد الله، مقربوها، وتصل الروح إلى الله ويقول الله منها خلقناكم وفيها أعيدكم ومنها أخرجكم تارة أخرى. خلي الروح في الجنة وخلي الجسد في القبر، والجسد بيبقى تراب ويبقى سبحان الله. يعني أذكر قصة أيضا ذكرها الحافظ أبو محمد لرجل مر على القبور وكان عاصيا لله وكان عاقا بأمه، قال فوجدت قبرا قد انهدم والعظام قد تبعثرت، فتذكرت صاحب القبر وأنا أعرفه، فقلت سبحان الله هذا فلان الذي كان يركب كذا ويمشي كذا ويقول كذا ويملك كذا، هذا مآله. ثم انهار وبكى وتاب ورجع إلى الله، منظر القبر فقط أعاده إلى الحياة، أعاده إلى الله. ونحن ولذلك سيدنا النبي قال صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هازم اللذات، يعني الموت. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث البراء كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكرنا الآخرة. ليتنا نتذكر الآخرة، لا بل نؤمن بالآخرة ونعمل للآخرة. اعلم أيها الحبيب الغالي أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما دفعه إلى حياته التي عاشها مثالا، مثالا للعابد الزاهد التقي النقي، إلا لأنه آمن بالله واليوم الآخر. وما دفع أصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعيد وسبحان الله وأبو عبيدة العشرة وغيرهم، إلا أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. إمتى؟ إمتى؟ اليوم الآخر، يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. أنت عايز تبقى معه ولا عايز تبقى ضده؟ ما توحد الله، أنت معه ولا ضده؟ والذين آمنوا معه، وصفهم إيه؟ نورهم يسعى يوم الآخر، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعل هذه الجمعة آخر عهد المسلمين بالأمراض والأوجاع وكورونا خاصة، آمين. اللهم افتح المساجد للموحدين، واكتب يا رب العافية للمرضى والأمين يا رب العالمين والمبتلين. اللهم إنا نسألك أن تؤمن مصر وسائر بلاد المسلمين، وأن تعيد إلينا حفظ القرآن وتحفيظه وتعليمه ودروس العلم في المساجد، آمين. يا من له طلاقة القدرة نسألك وحدك ونرجوك وحدك أن تردنا إلى الدين ردا جميل، وأن ترد لنا المساجد لأننا عرفنا شأنها وقيمتها وفضلك ورحمتك علينا. اللهم لا تحرمنا منها أبدا، آمين. عباد الله،